واحد وما يقول يجون يوم الملائكة يقول ما لكم الناس كلها كل واحد ذهب إلى إلهه وبقيتم أنتم جمع على ما رحتوش ربكم قولوا احنا ربنا نعرفوه إذا جاءنا نعرفوه يقولوا انتم شفتوه يقولوا ما شفناه ولكن الأوصاف تاعهم موجودة في القرآن إذا شفناه نعرفوه فهمتوا كيف؟ والحديث صحيح انتبهوا يا إخواني الكرام يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى يأتيهم في غير صورتهم يجيهم ربي سبحانه في غير صورتهم يقول لهم ما لكم لم تنصرفوا إلى آلهتكم كما انصرف الناس يقول له نحن نعرف الإله تعالى يقول أنا ربكم يقول له إنا نعوذ بربنا أن تكون أنت ربنا الله تبارك وتعالى يروح ويجيهم في صفة واحدة يقول المكش انت ربنا احنا رانا متمسكين بربنا مش متكوش انت ربنا لان الناس يعرفوا الله تبارك وتعالى القرآن راه موجود صريح صحيح سنة موجودة صفة الله تبارك وتعالى موجودة مش الانسان يعرف ربه يروح الله تبارك وتعالى يجيهم صفة حقيقية فيخرون له سجدا يسجدوا ربي سبحانه يقول اعلموا انني قد رضيت عنكم جميعا وهؤلاء هم حسب جاني هذا الناس كل واحد راه يعمل حاجه يروح تاعها لا راه يعمل حاجه يروح انتم المؤمنين اللي جلستوا تعبدوا لوحدي انتم اللي راكم ناجين انتم اصحاب الجنه والى الباقي كل شيء في النار هذا اللي قال عليها ربي سبحانه عاملا يقول يا ربي خدمنا ودرنا الخير وصلينا وزكينا وبنينا جوامع ولكن كنت شادس في نفسك بلاد روح سيدك بلاد ينفعك خاطيني وخاطيني فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام احنا رانا مسهلين القضية والله الذي لا اله الا هو احنا رانا مسهلين القضية كاننا عندنا جوازات راهي في جيوبنا باش ندخلوا للجنة وباش نهربوا من النار بينما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجلا بيده خرصة من نحاس شاف راجل داير خرصة تاع الحاج وكان تقول له يعني انت ما ليش تلعب تعرفوا غير هذه راه نتكلموا على حاجات كبيرة هذه لا لا نتكلموا على هذه هي الأولى عاد نتكلموا على الحاجة الأخرى إن هذه عقيدة فهمنا كيف؟ قال له ما هذه؟ واش هذه اللي درتها؟ في يدك كيما راه درك يديروها؟ يديروا هنا السياسات تاع نتاع النحاس لان مر فيها الكهرباء ولا مانيش عارف ويدير خرصه في ودنه كي المراه العياشه ولا مانيش عارف ويدير نتاع نتاع النحاس ولا مانيش عارف قال واش نادي في التكاليف باش تشوف الامور هذه ماشي من عندي ولا من عند واحد هذه شريعه كل شيء فيها الخرصه تاع النحاس موجوده حتى في الجاهليه قالوا يا رسول الله من ذات الوهن كيف اللي راح يقولوا هذا الان سوا سوا الروماتيز لان تدخل راك دايره المسيحيه يقول لك الروماتيز ياك هكذا الصحابي هذا قالوا من ذات الوهن يعني يده تمشي تتوهن دار لها هذه باش يده تصحى هكذاك هذاك دار لها باش يده تولي ما فيهاش الروماتيز تولي صحيحه يتصرف فيها كيما بغى الحاجه هذيك الكروه اللي يديروها دروك نكملوا الله يحفظها اذا فهمنا إذن قالوا من ذات الوهن قالوا يعني يدي تفشل درت الهديك باش يدي تصحى واش قالوا الرسول قالوا ما عليش ايه روح ما فيها باس كما نقولوا احنا قالوا زادك الله وهنا الله يزيدك مرض على مرض ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب والله سمعوا مليح اللي رانا دايرين الفلوات فوق ديالنا ولا واش كاين الفلوس ولا واش كاين الصحه واش كاين رانا مسهلين الامور مره والامور راهي ضايعه قالوا زادك الله وهنا والله لو مت وهي في يدك ما افلحت ابدا قالوا كان مت وهي في يدك والله ما تفلح فعلاش ما يفلحش لان كما قلت لكم كل واحد يقول اللي كنت ناوي فيها روح ليها لنا يوم القيامة الله تبارك وتعالى كل الصفيحة اللي كنت ناوي فيها هذه تتبع عليك أنا ما نعرفش فمن كيف

لأن علم الله تبارك وتعالى علم شامل محيط لا يحيط به أحد، فهو يحيط بعلم البشر ويحيط بجميع البشر، ولكن علمه لا يحيط به شيء، لا يحيط به بشر. إذن يا إخواني الكرام نرجع إلى هؤلاء الناس يجوا يوم القيامة بخدمة ولكن ما يشمعوا. علاش؟ لأن ما كانت شارش اللي قال ربي سبحانه، لأن فهمتوا كيف؟ بالك احنا تقولون غير وربي سبحانه يوم القيامة يقول مساكن تعب وكذا وكذا، ما عليش خلي يروحوا الجنة ما يزيدوش مرة ثانية. والله ما نغيظوا ربي، نغيظوا في صفة واحدة، هو إذا كنا مؤمنين موحدين. قل ما يعتأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ربي ما يجيبكمش عفر وما يجيبكمش حسابكم ما تكونوش موحدين حق الشوحين، قل ما تكونوش تعبدوه بإخلاص والله ما يجيبكم حساب. لكن لذلك الناس هادو يوم القيامة ما يحتجوش يقولوا يا ربي وخدمتنا شحال وحنا نخدموا وشحال حنا نبنوا وشحال حنا نديروا ونصلوا ونحجوا ونديروا في الخيرات ونبنوا في الجوامع. يغيظوا والله ما يغيظوا، ما يهمش معاهم، كلا إذا مع ربهم يومئذ لمحجوبون، يحجبهم ربي ما يحضروش فيه ولا يتكلم معاهم، وإنما يخلي الملائكة إلا تتكلمون. فمن أقول يا هذوك اللي يكونوا زوروا نزلوا في الحال واحنا ندرسوا ما زلنا وين بدينا. اليوم راح نبدا التدريس. هذو كذا تقول انت واصلين، شكون اللي قال لك واصلين؟ الاخوان. ها رجعنا، ها نرجعنا اسيدي فضهم واصلين، وصلوا فيهم اللي وصل للجنة وفيهم اللي وصل للنار، كل واحد منهم وصل. فهناك أفرضهم واصلين، فيه ناس وصلوا أكثر مرة ستواصل فيه ولا ما فيه؟ ماشي صح. فيه ناس وصلوا أكثر من أبو بكر الصديق أكثر من عمر فيه؟ ما فيه. هذا الناس هذو على ما إحنا ما نروحوش ليهم، خلونا الأخرين نروحوا لهذوك الأولين في كبار وعندنا سند القرآن منهم، نروحوا ليهم ونقول لهم أنتم ارسلوا ربي يقبل منا ربي. ما يقبل شر ربي، قال لك انت عبدي على طول يا ربي نعقيك، ما كانش الواسطه بين العبد وبين الله. الواسطه كما رانا نظر في الدنيا هذه، تبغي تدخل العند شيخ البلديه ولا العند الوالي يقول لك احكم حتى نعطيك رانديفو كما تقولوا انتوما، ولا ريح تما حتى يجي لي. هذا بحر كيما انت، بينما ربي على طول يا ربي اسمع، ماشي يا سيدي فلان ان تقول لربي. لا هو ده ما قال لك باللي يسمع منه ربي ولا ما يسمعش، ممكن يسمع منك وما يسمعش منه. ابن كيف؟ وبعدين لعلمكم يا اخواني الكرام، الحاجه اللي احنا ما ناش عارفينها، اما الناس جميع الذي مات يا اخواني الكرام ليس له علاقه في الدنيا، هذا احنا ما ناش عارفينها. نظن الناس كي ماتوا باللي ما زالوا حبيبي يتصرفوا في الكون. اللي مات الله يرحمه، انت راك اكثر منه. كيف؟ أن ترك فيك البركة لما تستخدم والسحب تعون طوال. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلالة قدر وعظمته عند الله قال لك أنتم ادعوني، أنتم يا أمتي ما زلتوا حيين وأنا لما أروح أنتم ادعوني. طيب مش كل واحد أخذ يقول أنتم أروح أطلبوا مني الدعاء؟ الرسول قال ادعوني أمك. نقول لكم الرسول يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. انت تسمع النداء اللي هو الاذان، قول كيما الاذان، ربي يكتب لك الاجر كيما المؤذن. لما ينتهي المؤذن قول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آتي محمدا، آتي يا ربي اعطي محمد. احنا الان ندعينا له ولا هو يدعينا؟ شكون يدعي صاحبنا؟ احنا ندعينا له. قال قولوا اللهم رب هذه الدعوه التامه صلاة قائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته. قال كل واحد من أمة داعي يدعي لي هذه أنا نشفع فيه يوم القيامة. إذا كان رسول الله قال ادعوني، يجي واحد يقول لا لنتم أرواح أنا ندعي لكم، تكون هذا هو رسول الله قال ادعوني. لو كان احنا نفهمه من هذه المنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوني، وعظام ذو قال ادعوني، يجي واحد اخر يقول لا احنا نروح ليه هو ندعوني. نطلبوا منه هو يدعينا ربي طبعاً. وبعدين يعلمكم يا إخوان أن الإنسان إذا مات فهو أحوج إلى الدعاء. الإنسان إذا مات خلاص ما عنده علاقة، ما عنده علاقة بنا، مات إحنا نترحموا عليك. لكن أما قال لك واصلين ولا ما واصلين، هو وصل أنت وصل. أما تروح ترياح تضرب عن قبض وتبقيح تضل الدعوة تقول لي وصلك معاه، ما قال لك أول أنه وصل ولا ما وصلش. لأن سيدنا عمر لنا لكل ناجتنا لأن تساهلنا في العظمة تاع الله، ما نش عارفين ربي مليح. لو كان عارفين ربي مليح شوفوا الناس اللي عارفوا ربي مليح. ما أعطيكم مثال غير الناس اللي عارفوا ربي مليح، مثال في رجلين سيدنا عمر سيدنا عمر اللي عارفوا ربي مليح. احنا ما عرفناش. سيدنا عمر يقول يوم القيامة لو ينادي منادي ويقول أن يا أيها الناس أدخلوا الجنة جميعا إلا واحدا، قال له كان منادي يوم القيامة ويقول يا ناس ادخلوا الجنة كلكم غير واحد ما يدخل. قالوا قل بلك أنا هو لك الواحد. شفت الناس الواصلين كيفاش كانوا يخافوا ربي، بينما احنا قلنا لك وصلوا راح يوصلونا، وصلوا صحيح ولكن وين؟ الجهنم. الجهنم التقنا عند قبورهم ولا غير موصلين ونتجادلوا معاهم عند ربي سبحانه، هما يقولوا احنا بارين منكم واحنا نقولوا احنا كنا ناقصين فيكم. لكن انتقوا بداية قالوا كيل ويسموها الوكيل ويسموها المقدم، كيف؟ يتقدم بهم والعياذ بالله ويتوكل عليهم. لكن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه واش يقول؟ الناس اللي واصلين صحيح وعرفوا ربي، قال والله لو كانت إحدى رجلايا في الجنة والأخرى في الدنيا ما أمنت مكر الله. قال لو كان واحدة واحدة مرجلية تكون في الجنة والأخرى مدام في الدنيا ما أنقوش راني في الجنة، ما أنقوش راني في الجنة، حتى تتنقل هذيك اللي راهي في الدنيا تدخل من الجنة ويصبوا زوج رجلين في الجنة عادي يكون خاتم الجنة، بينما احنا كل واحد راه عنده باسبور تاع الجنة في جيبه. فهمتوا؟ انتبهوا شيخكم وكل شيء ما يجعل خير وخلاص. لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا على المسألة هذه ما يستاهلها. الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل التوحيد الخالص ومن أهل العقيدة الصافية الصالحة، وأن يجعلنا جميعا إن شاء الله من أهل الجنة، وأن يعيذنا جميعا إن شاء الله من النار. الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654336، سيدي بالعباس هاتف 0485464330، ناسوخ 0485245.